السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول زكاة المال. يقول صاحبه: أنا أعمل بكندا ويوجد لي فيها حساب بالكندي، ولي حساب آخر في مصر بالعملة المصرية. سؤالي: هل أقوم بجمع حساب الكندي بعد تحويل القيمة إلى مصري وحساب المصري لإخراجهم بالجنيه المصري في مصر؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني: أول مرة أخرجت فيها الزكاة كان في ديسمبر 2016، ولجهلي بأحكام الزكاة كنت أخرج الزكاة طبقا للتقويم الميلادي. أخرجت الزكاة وللأسف لا أتذكر متى أخرجتها، في ديسمبر، لكن المؤكد لي أني أخرجتها ما بين نصف ديسمبر إلى أول يناير، وقمت بفعل نفس الشيء وأخرجت الزكاة بنفس الطريقة 2017. أنا الآن تائه ولا أدري ماذا أفعل في زكاة 2018، حيث أني علمت أنه لا بد من إخراجها بالتقويم الهجري. فما حكم ما أخرجته بالتقويم الميلادي حيث يوجد تقريبا 12 يوم أو 11 يوم فرق بين التقويمين الهجري والميلادي؟ فماذا أفعل في زكاة 2018 وكيف أخرجها؟ المفروض كنت أخرجها ما بين نصف ديسمبر إلى أول يناير، لكن هذه السنة لا أريد أن أخرجها قبل أن أتأكد أن ما فعلته صحيح، لأن هذا سألتكم. وماذا أفعل في 2016 و2017 حيث فرق التوقيت الهجري والميلادي والإخراج للزكاة بعد شهر يناير يعتبر تأخيرا للزكاة؟ تهنى شوية مشكلة، نمسك أولها جزء جزء إن شاء الله. السؤال أو الجزء الأول يقول: هل يمكن، وهو له حسابان، حساب في كندا وحساب في مصر، أن يجمعهما بالعملة المصرية ويخرج الزكاة في مصر؟ النقود تعتبر جنسا واحدا، فلا بد أن يجمع بعضها إلى بعض. يعني لو واحد عنده مال بالدولار وآخر باليورو وآخر بالريال وآخر بالجنيه، يجمع هذا إلى ذلك ويعامل ككتلة واحدة، ويخرج الزكاة الواجبة ربع العشر في 2.5% كما تعلمون. ثم بعد هذا هو مخير بين أن يحول المصري إلى كندي أو الكندي إلى مصري، مش تفرق في حساب الزكاة. لكن يبقى: هل يخرج الزكاة في كندا حيث يقيم، أو في مصر حيث فارقها منذ زمن طويل؟ في زكاة المال أنها تنفع حيث يوجد المال، وفي زكاة الفطر أنها تنفق حيث يوجد المزكون، لأن زكاة الفطر زكاة نفوس فتنفق حيث توجد هذه النفوس. أما زكاة المال فهي تنفق حيث يوجد المال لتعلق عيون الفقراء بهذا المال. لا بأس بنقل الزكاة من موضع إنفاقها إلى مكان آخر في المجتمعات المأزومة والمنكوبة الذين يعيشون هنا وأهلهم في البلاد يعانون من أزمات اقتصادية طاحنة، فلا حرج في إرسال الزكاة إلى هؤلاء لإغاثتهم في نوائبهم. فالأصل في زكاة المال حيث يوجد المال، إن شايف المال هذا الفقراء يرونه بأعينهم ويتوقعون أن يصل نفع هذا المال وزكاته إليهم. السؤال الثاني، وهذه مسألة مهمة، المواقيت الشرعية تحسب دائما بالمواقيت الهجرية، فلا ينبغي أن تحتسب الزكاة على أساس العام الشمسي العام الميلادي، لأدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمنها قول الله جل جلاله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فقد جعل الله الهلال علما على بداية الشهر ونهايته، فتكون الأهلة مواقيت بهذا المعنى، ويكون الشهر بذلك قمريا لارتباطه بالأهلة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن الله حكم أن تكون مواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام، إن الله حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في تعليقه على هذه الآية: فأخبر أنها مواقيت للناس، هذا عام في جميع أمورهم، فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا من العبادة، وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد، فكل ذلك الأهلة ميقات الله. من هذا أيضا قول الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأربعة الحرم كما تعلمون 3 سرد وواحد فرد، ذو القعدة والحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. القرطبي رحمه الله يعلق على هذه الآية فيقول: أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعرفها العجم والروم والقبط، ذلك الدين القيم. فخر الرازي رحمه الله يقول: الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في ديونهم ومدد ديونهم وسائر أحكامهم بالأهلة، لا يجوز بالسنة الأعجمية أو الروحية. ثم قال: الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الهلال، والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية. أيضا قول الله جل جلاله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ووجه الدلالة أن الله جعل السنين والحساب أمرا معلقا بمنازل القمر، ولا يكون ذلك إلا باعتبار الشهور القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولا وخروجا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال، ورتب الحكم الشرعي هنا على ذلك. يعني أيضا في قضية أخرى خلينا نحسبها مع بعض كده: من اعتاد على إخراج الزكاة بالحول الميلادي، يعني أولا سوف يؤخر الزكاة عن ميقاتها حوالي 11 يوم كما تعلمون، للفرق ما بين السنة الميلادية والسنة الميلادية. ورقم 2، على مدى سنين عمره هيسقط سنتين من الزكاة. يعني لو افترضنا انه عاش 70-80 سنة مثلا، كل 33 سنة بتزيد سنة، فادي كل في 30 سنة الاولى ادي سنة سقطت الزكاة، واللي بعديها سنة سقطت الزكاة، يطلع مدين يطلع مدين من الزكاة، يأخذ من الدنيا وهو مدين بعامين تقريبا أسقطهما من الزكاة. لو كانت هناك بعض الدواعي التي تقتضي ذلك ينتبه للفرق ما بينهما بحيث يحسب 11 يوم دون لهم أثر على حساب الزكاة. حديث عن زكاة اثنين ونصف في المئة. طيب، لا ينبغي له ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يؤخر الزكاة عن ميقات إخراجها، ميقات الشرعي لإخراجها، إلا لعذر شرعي ظاهر بين، كأن يكون قد أخرها لمصلحة الفقير نفسه ويوصلها إلى جهة ما واقتضى أمر توصيلها استغراق وقت فلم يتمكن من إيصالها إلى مستحقها بداية وقت يعني اقتضى نقلها إلى البلاد، البحث عن جهة آمنة يرسل المال من خلالها أو نحو ذلك، هذه أعذار معتبرة شرعا. لكن فيما عدا هذا الأصل هو المحافظة على إخراج الزكاة في مواقيتها الشرعية التي فرضها الله عز وجل. الزكاة دين يتعلق بذمة أصحابه، حتى لو مات فهذه الديون تخرج من التركة قبل قسمها بين الورثة. فالقاعدة في المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين ينظر إلى ديون المتوفى تؤدى أولا من الزكاة، تؤدى أولا من التركة، ثم الوصية التي أوصى بها قبل موته أيضا تخرج من التركة قبل قسمها، والباقي يكون فدين الله أحق أن يقضى. الطريقة اللي هو يضبط بها نفسه هو من المنتصر ديسمبر إلى يناير، معلش يعتبر ده بالتوقيت الهجري هو الميقات المستمر له في المستقبل. وفي برامج الكمبيوتر سهلة جدا بتروح بتدخل الميقات الميلادي يديك مقابله الميقات الهجري، حتى تاريخ ميلادك إذا كنت أنت من بلدة أو من دولة التوقيت الرسمي فيه هو التوقيت الميلادي، سهل جدا تحط تاريخك الميلادي في دقيقة طلع لك مقابله بالهجري. المسألة لم تعد حسابا مشكلا ولا معضلا، الأمر هين ويسير. يعتبر هذا التوقيت الذي غلب على ظنه والتوقيت الشرعي يحوله إلى التوقيت الهجري ويلتزم به ويخرج الفرق عما مضى. وإذا كان الأمر متعلقا بحق الله عز وجل فينبغي أن يبنى على الاحتياط، فيحتاط بالنسبة للسنوات الماضية يخرج الفرق، وينبغي أن يعتبر هذا من الآن فصاعدا وميقاته للزكاة بعد تحويله إلى الميقات الهجري، وما أيسر هذا وما أسلسه. لكن أن سبحان الله كان خاطر مقارنة بين حرص الناس على الزكاة وعلى أدائها وعلى تبرئة ذممهم وتعامل الناس مع الضرائب والحرص على تحاشيها وعلى تلافيها. الناس لا يصلحون إلا بدين، لا يقادون إلا بوزع من داخلهم. الآن العالم كله مكاتب كيف تخلصكم من الضرائب، كيف تنخفف من العبء يعني الضريبي، وده أمر مشروع حتى قانونا، له مكاتب وله خبراء وله آليات تبدأ من خلالها كيف تختزل وتخفض الأعباء الضريبية. في باب الزكوات الناس بدون ضغط من قانون وبدون رغبة من دولة أو حكومة يحرصون بأنفسهم على تبرئة ذممهم. في زمن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عامل زكاته إلى أحد الناس، فكان عنده فحسب يقف عندك قد ايه ويحسب عليك الواجب. فقال له الواجب بنت مخاض. بنت مخاض الناقه اللي وصلت سنه في السنه الثانيه سموها بنت مخاض لان امها ماخض، امها حامل، في الغالب امها حامل لان مضت عليها سنه. فقال الواجب عليك بنت مخاض. فقال ما غناء بنت مخاض؟ تعمل ايه بنت مخاض؟ لا ظهر فيركب ولا در فيحلب، لا تركب كناقة ولا تحلب، بيت تنفع يدي. فعمد إلى ناقة فتية سمينة وقال خذ هذه، هذا أول مرة يأتيني فيها رسول رسول الله، إزاي أقدم أنت مخاض فقط يعني؟ رجل لا ما أخذش منك، أنا مكلف أطبق الشر، أنا عندي أحكام، لا أخذ منك إلا بنت مخاض. مش عاجبك عندك النبي روح له كلمه، أنا عندي قوانين، عندي بروتوكول، عندي الكتاب ماشي وفقا للقواعد المرسومة لي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد جاءني رسولك فزعم لي أن الواجب علي بنت مخاط، فقلت له ما غناء بنت مخاط؟ لا ظهر فيركب ولا در فيحلب. فعمدت إلى ناقة فتية سمينة فأعطيتها له فأبى أن يأخذها مني. فقال ما ذكر لك هو الذي وجب عليك، فإن تطوعت خيرا قبلنا منك. فهذه القاعدة، الواجب هو ما أخبرك به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فدفع يعني كان حرصه على أن يدفع أكثر وأن يقدم لعامل الزكاة أحوال الفقراء وأنفع لهم. وأيضا عامل الزكاة عنده أيضا عنده قيود، إياك وكرائم أموالهم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كان حرص الحمد لله. الحرص هذا من السواد الأعظم من المسلمين. إذا الحمد لله بينه وبين حق الله، لا يا عم قول لي بس وأنا أدفع بزيادة، خلي زميلتي بريئة وأنا من الليل مرتاح. هذه الأمة تقاد بدين، إذا لم يحكمها دين ولم تقتها شريعة ترى الذي تراه من النهب والسلب والمليارات التي تصدر وتهرب من مقدرات الأمة وثرواتها وموجودات شعوبها، شعوب لا تجد الأسواق والقائمون على أمرها يبعثرون المليارات إلى الله المشتكى. أسأل الله أن يردهم ردا جميلا. والله لو كان لنا دعوة مستجابة لبذلناها بالسلطان، لأنه إذا صلح صلح بصلاحه العالم، وإذا فسد فسد بالعالم. أحسن إحسان لا يقدر عليه أحد، وإذا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد. يؤدي إلى إيقاع الأوجاع والآلام للملايين، وقرار سلطاني عادل يؤدي إلى إدخال البهجة والفرحة والسرور على الملايين. فإذا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد، وإذا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد. يقولون لو كان لي دعوة مستجابة لجعلت هذا السلطان. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.